السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين قال فيهم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. آمين. اليوم إن شاء الله الدرس الثالث من سلسلة قول الله عز وجل: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. والنهاردة إن شاء الله هنتكلم في الفائدة أو السبب الذي دعا الله عز وجل لإخبار الناس بأمور الغيب. يعني ربنا سبحانه وتعالى لما قال: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، إيه الفائدة من وراء إخبار الناس بأن الله عز وجل عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو؟ إيه الفائدة من وراء هذا الكلام أو إخبار الناس بذلك؟ إيه المصلحة منه والنفع اللي يعود على الناس من وراء ذلك؟ الحقيقة عدة أسباب هامة جدا جدا، ويمكن ده يكون أهم ما في السلسلة كلها على الإطلاق، أن احنا نعرف ليه ربنا سبحانه وتعالى بيخاطبنا بقوله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. الحقيقة إن السبب الأول هو التعريف بالله عز وجل، التعريف بالله عز وجل، بأسماء الله عز وجل، وصفات الله عز وجل، وأفعال الله عز وجل. والحقيقة إن التعريف ده هام جدا جدا، لأنه مربط الفرس في إيمان الإنسان هو تعرفه إلى الله عز وجل. يعني على قدر معرفتك بالله عز وجل يكون إيمانك، يعني الإيمان مرتبط ارتباط مباشر ووثيق، يكون الإيمان على قدر معرفة العبد بالله عز وجل. ومعرفة العبد بالله عز وجل تعتمد على معرفة أسماء الله تفصيلا، وصفات الله عز وجل، وأفعال الله عز وجل. وكل ما كان علمك أكثر، كل ما كان معرفتك بالله أكبر، كل ما كان إيمانك أوثق وأعمق. فالإخبار بأن الله هو عالم الغيب طبعا، وهو دافع التعريف بالله والعلم بالله عز وجل، بيورث في القلب مخافة من الله عز وجل، ويورث إجلالا لله عز وجل وتعظيما لله عز وجل، ويترتب عليه انتهاء عن المنكرات، ويترتب عليه سعي في الخيرات. فطبعا ده أمر هام جدا، ورقي في نفس الإنسان، تحسن في علاقات الإنسان بالناس، تحسن شديد جدا وقرب شديد جدا، رقة في القلوب، بساطة في الطبع، تأسي بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، كل ده بيعمله التعرف الصحيح إلى رب العباد سبحانه وتعالى. كمان ربنا سبحانه وتعالى بالتعريف ده صرف عنك إن أنت تتعرف إليه سبحانه وتعالى من أبواب غير صحيحة. بمعنى إنه سبحانه وتعالى لما يحط أسماءه وصفاته وأفعاله في قرآنه، ده معناه ان هو هيوجهك للعلم الصحيح به سبحانه وتعالى. مين احسن واحد يعرفك على الله سبحانه وتعالى؟ الاجابة الله عز وجل. اكبر من يمكن ان يعرفك على ربنا سبحانه وتعالى هو الله عز وجل نفسه. فده بيمنعك من انك تتلقى هذا العلم مضللا او ناقصا من غير الله سبحانه وتعالى. لان الناس بتتكلم على ربنا سبحانه وتعالى ممن هم من المغرضين أو من الجهلة كلام غير صحيح، لم يثبت عن الله سبحانه وتعالى، ولم يقله الله سبحانه وتعالى، ولم يخبر به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وبالتالي هيفتح أبواب ضلالات كثير جدا قد لا تنغلق بسهولة، أمام خصوصا أمام قلوب النشأ الصغار من المسلمين. السبب الثاني والفائدة الثانية في إخبار الناس بأن الله هو عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، هي صرف انتباه وتركيز الناس عن طلب ما هو مستحيل عقلا وشرعا. يعني ربنا سبحانه وتعالى أراد، لما يقول وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، يبقى قفل الباب على كل انتباه وعلى كل تركيز وعلى حواس الناس أنها تطلب ما هو مستحيل عقلا وشرعا. الشيء المستحيل عقلا وشرعا هو طلب الغيب، ده مثال عظيم جدا لما هو مستحيل عقلا وشرعا. يبقى قيس عليه بقى كل ما هو مستحيل عقلا وشرعا، عليك أن تتخلى عن التفكير فيه. يبقى كل الإنسان ما كان بيطلب وبينتبه وبيركز فيما هو مستحيل عقلا وشرعا كائنا ما كان، يعني إنسان عايز يطير مثلا، إنسان عايز يتحول إلى بدل ما يعيش مثلا العمر المقدر ليه أعمار أمتي بين 60 و70، لا هو عايز يعيش 3000 سنة زي ما كان بيسمع على الأقوام السابقة قوم نوح مثلا، عايز يعيش 1000 سنة حاجة زي كده، ده مستحيل عقلا وشرعا، ده مستحيل عقلا وشرعا. فالتركيز فيه والخوض فيه والانتباه ليه أمر مش مطلوب، فلصرف هذا الانتباه وقطع الأمل فيه لابد من مثل هذه المعلومة التي أوردها الله سبحانه وتعالى في كتابه، وهو يعرف بنفسه سبحانه وتعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. فجعل الغيب مسألة، نموذج عظيم جدا ومثل مثال جيد جدا يضرب لكل ما هو مستحيل عقلا وشرعا، فيصرف به انتباه الناس وتركيز الناس عن مثل هذه الأشياء. الحاجة الثالثة والفايدة الثالثة في إخبار الله عز وجل للناس بهذا الأمر الذي هو وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، هو سد أبواب عظيمة جدا من المفاسد والضلالات، وأبواب أعظم من الكذب والمخادعات والأوهام، وأبواب أعظم وأعظم من الجهالات، والتي مصدرها محاولة الناس اختراق حاجز الغيب. يعني ناس كتير جدا جدا تجدهم يعني السعي بتاعهم مركز في انهم يخترقوا حواجز الغيب طلبا لجاه او لمال او لولد او لجلب منفعة او لدفع مضار، طلبا لسلطة، وده عندهم يتطلب عدوان وظلم وكذب واحتيال وابواب كتير جدا من الموبقات، بقى يدخلهم في ابواب من الموبقات زي السحر، الكهانة، الشعوذة، الدجل، ده باب كتير ناس كبير ناس كتير بتقصده، خصوصا في الأيام الأخيرة دي ناس كتير بتقصد هذه الأبواب طلبا لاختراق حاجز الغيب، لاجتلاب منفعة أو لدفع ضر أو لطلب ولد أو لجاه أو لمال أو لسلطة أو إلى آخره. كل ده الحقيقة دي كل دي أبواب عظيمة جدا من المفاسد والضلالات اللي بتفتح أبواب للكذب، لكل ما هو محرم بقى، كذب، خداع، أوهام، دجل، شعوذة، سحر، كل هذه الأبواب بيقفلها ربنا سبحانه وتعالى غلقا مباشرا واحدا بقوله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، يبقى اتقفلت الأبواب التانية دي كلها. الحقيقة كمان إن ده غلق لباب عظيم جدا من أبواب التطرف والغلو في الدين. التطرف والغلو في الدين ليه؟ لأن بعض الصوفية مثلا الجهلة، أنا بتكلم على الصوفية الجاهلة، بتدخل من الباب ده، وانت بتلاحظ ان في بعض الموالد وفي بعض المآتم وفي بعض الاماكن المساجد اللي فيها قبور وحاجات زي كده ما يحدث فيه من التبرك والبدع المنكرة والامور التي تقترب من الشرك، سواء كان الشرك ظاهر او شرك خفي، الحقيقة ان النوع ده من التطرف ومن الغلو في الدين ومن الابتداع فيه يقطع تماما ويقطع عليه الطريق تماما هذا البيان الإلهي الذي أورده الله سبحانه وتعالى في هذه السورة اللي هي سورة الأنعام. فلا يبقى بعد ذلك حجة ولا عذر أبدا لمن طرق تلك الأبواب حين يسمع كلام الله عز وجل وهو يقول: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. اتقفل تمام باب التطرف والغلو، اتقفل بدع الصوفية، اتقفل الجاهلة، اتقفل وانقطع الرجاء تماما في كل هذه الأفعال والأحوال. الحاجة الرابعة هي جمع الهمم والقلوب والعقول والتشجيع على العمل وتفريغ الحواس والجهد للعمل الصحيح من سعي في الخيرات ومقاومة المنكر ودحر الأباطيل وأفعال البر على العموم وما ينفع الإنسان في دنياه وفي آخرته، خصوصا بعد أن تفرغ قلبه من تلك الأوهام وعقله. يبقى عقل الإنسان بعد أن تفرغ من تلك الأوهام، وقلب الإنسان بعد أن تفرغ من تلك الضلالات والمفاسد، وانغلق أمامه باب الرجاء في كل هذه الضلالات، يحصل بعد كده جمع للهمم وجمع للقلوب والعقول وتشجيع للإنسان على أن يتجه بكليته وبحواسه كاملة إلى أعمال البر والمسارعة في الخيرات ومقاومة الأباطيل وإنكار المنكر. وطبعا ما ينفع الإنسان في دنياه وفي أخرى. الحاجة الخامسة من أسباب إخبار الله عز وجل الناس بأنه هو سبحانه وتعالى عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، هنتكلم ليه ربنا سبحانه وتعالى، أو إيه الفايدة أو إيه النفع أو إيه السبب اللي جعل ربنا سبحانه وتعالى يقول للناس وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. الحاجة الخامسة هي إحداث التسليم والتفويض والتوكل على الله. فإن تفرد الله عز وجل سبحانه بعلم الغيب أصل وأساس لذلك التسليم والتفويض. هتفوض الأمر لمين وتوكل الأمر لمين إلا لمن يعلم الغيب؟ إذ أن التفويض لا يكون إلا على أمر غاب عنك، أنت بتفوض أمرك لله سبحانه وتعالى في نتيجة غايبة عنك دلوقتي، وما دام اتغابت عنك أصبحت من الغيب. مين أولى واحد تفوضه في أمر غايب عنك إلا من أثبت لك أنه عالم الغيب لا يعلمه إلا هو؟ مفيش. يبقى أنت بتضطر بعد هذه المعلومة اليقينية أن تسلم وتفوض الأمر لله سبحانه وتعالى، وأن توكل أمرك كله إلى الله سبحانه وتعالى. وده أمر لا ريب أنه نافع جدا للعبد في دنياه وفي أخرى. الحاجة السادسة، السبب السادس من أسباب إخبار الله عز وجل للناس بأن هو سبحانه وتعالى عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، هي إعانة الناس والعباد على التكليف من وجه، وإعانة الناس على الحياة الطيبة ونبذ الشرور ودفع المفاسد من وجه آخر. يبقى في الوقت اللي ربنا سبحانه وتعالى بهذه العبارة وهذه الجملة بيعين الناس على التكليف زي ما شرحنا من وجه التكليف الشرعي، هو في نفس الوقت بيعين الناس على الحياة الطيبة ونبذ الشرور واجتلاب المصالح من وجه آخر. وهنا تظهر بوضوح جدا رحمات الله في أعلى صور فهم الإنسان له. يعني إيه أرحم وإيه أرفق وإيه أيسر من أن ييسر الله سبحانه وتعالى للعباد حسن أداء التكاليف الشرعية، وفي نفس الوقت بنفس الطريقة أو بنفس الأدوات ييسر لهم الحياة الطيبة في الدنيا وكيفية دفع الشرور واجتلاب المنافع والمصالح. مفيش أرحم من كده في الدنيا، ومفيش أبدع من كده في الدنيا، ومفيش أيسر من كده في الدنيا. وربما الجزء الأخير أو المعنى الأخير اللي احنا قلناه ده يكون هو المراد من قول الله عز وجل في سورة الرحمن، وتأمل اسم السورة الرحمن. وعلى فكرة الرحمن لما تيجي كان دايما لما نسأل ما معنى الرحمن، فالحقيقة كانت الإجابة الوحيدة اللي بتبقى حاضرة في ذهن الإنسان يشعر أنها الإجابة التي تجيب على هذا السؤال أفضل إجابة ممكنة، هو أن تقول اقرأ سورة الرحمن فستعرف معنى اسم الله الرحمن. الحقيقة ربما كان المعاني اللي احنا قلناها دي هي المرادة من قول الله عز وجل: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. يعني قد يكون ده المعنى المراد من وراء الآية على ما ذكرناه. الحاجة السابعة أو الشيء السابع اللي جعل ربنا سبحانه وتعالى أو السبب الذي يتحقق منه المنفعة، لماذا يخبرنا الله عز وجل بأنه عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو؟ لأن ذلك فيه تنبيه لمعشر الجن ألا يتخذوا من طبيعة خلق الله لهم من اللطف والخفاء وسيلة لإيهام الخلق، أو يتوهموا هم أنفسهم أن لهم قدرة على اختراق عالم الغيب، وأن لهم القدرة على أن يفوزوا بنصيب من هذا العالم. يعني إيه الكلام ده؟ يعني الآية دي وعندهم مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو قفلت على معشر الجن الطريق أن يتخذوا من طبيعة خلق الله لهم، يعني ربنا خلق الجن في لطف وخفاء، يعني لا شك أن الجن عالم خفي فيه من اللطف الكثير، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. فالطبيعة دي توهم بعض الجن أن ذلك هو وسيلة يمكن بها إيهام الخلق، عموم الناس من ضعاف النفوس أو من ضعاف الإيمان، أنهم لديهم القدرة على اختراق عالم الغيب وأن يفوزوا بنصيب منه. وبعضهم بيتوهم هو نفسه بقى، مش ياخد ده وسيلة ليوهم الناس وهو فاهم الحقيقة، لا ده بعضهم بيتوهم هو نفسه، بيقع في الوهم أيضا، بعض الجن يقع في الوهم أيضا ويتوهم أن له قدرة حقيقية على اختراق عالم الغيب والفوز بنصيب منه. واللي السبب في التوهم ده هو انه حس ان هو طالما مخلوق فيه خفاء ولطف يبقى والغيب بيتسم بنفس السمة، يعني الغيب ايضا فيه خفاء ولطف، فلما كان الغيب فيه من نفس جنس ما للجن من الخفاء واللطف توهم ان هو مرتبط بيه ارتباط بشكل ما بصورة ما بكيفية ما، وده يمكنه من انه يطلع ويخترق هذا العالم. طبعا ده كلام مش صحيح، فلذلك جاءت الآية أو أتت الآية تنبيه لمعشر الجن على خطورة هذا التوهم أو إيهام الناس بذلك، وهو في نفس الوقت تنبيه على معشر الإنس ألا يعتقدوا اعتقادا باطلا فيما لا يرونه. لا يعتقدوا في الجن أولا، ولا يعتقدوا في الجن بمعنى مش لا يؤمنون بالجن، إن الجن موجود يعني مخلوق، لا لا، لا يعتقد في أن الجن له القدرة على اختراق عالم الغيب والفوز بنصيب منه، وألا يعتقدوا أيضا اعتقادا باطلا في الأشياء التي لا يرونها، فيعدون كل ما لا يرون مرتبطا بالقدرة على الغيب واختراق عالم الغيب، ولا ريب أن ذلك من الضلال البعيد. يعني بعض الناس بيعتقدوا أن طالما الجن يعني لا يروا، فهم بيعتبروا كل شيء لا يرى يرتبط بـ بـ يعني بطريقة ما بعالم الغيب، بما أن الغيب لا يرى أيضا، فيبقى كل ما لا يرى يمكن أن يكون لها علاقة بعالم الغيب، فبيتخذوا ده منهج أو دي عقيدة أو ده فكر من الأفكار. فربنا سبحانه وتعالى يبين أن ده من الضلال البعيد، وأن الله عز وجل هو وحده عنده مفاتح الغيب ولا يعلمها إلا. الفائدة الثامنة أن الآية آية وعنده مفاتح الغيب هي من سورة الأنعام، والرابط بين وجود الآية في سياق السورة عظيم جدا، وكأن الله عز وجل قد فصل في السورة ودي الحقيقة، إن السورة فصل فيها ما لو انشغل به الإنسان المكلف لم ينصرف أبدا إلى غيره، ولو قضى عمره كله في محاولة تحقيق ما أمره الله عز وجل به. يعني السورة مكية، والسورة حملت من الأوامر والتكاليف الكثير، والمبنية أساسا على العقيدة الصحيحة، تصحيح العقيدة. فلو الإنسان انشغل بما في السورة من أوامر وفهم لكفاه ولو قضى فيه عمره كله، ولو قضى فيه عمره كله. الفائدة التاسعة، هو تقرير لحكمة الله عز وجل، وذلك لقوله تعالى في سورة الأعراف: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فهو تقرير لحكمة الله سبحانه وتعالى، يعني كلمة وما وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ده تقرير لحكمة الغيب. لأن ربنا سبحانه وتعالى لو أباح الغيب لعباده بناء على الآية بقى اللي وردت في الأعراف: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، يبقى لازم ربنا سبحانه وتعالى في الحالة دي كان يحجب الغيب ويجعله في خزائنه ولا يطلع عليه إلا الله وحده. ليه؟ لأن دي الحكمة، الحكمة تقتضي ذلك. فلو أباح الله سبحانه وتعالى الغيب لكل عباده لاستكثروا من الخير حسب الآية في الأعراف، وما مسهم السوء. وطبعا ده لو حصل يبقى ينافي بالتأكيد التكليف الذي من أجله خلقت السماوات والأرض وخلق العباد. إنسان هيتجنب السوء وهيستكثر من الخير، ففين البلاء وفين الحكمة وفين مواضع القدر وفين مواطن القدر والامتحان؟ وفين آية ربنا سبحانه وتعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ كيف يفتنون وهم يستطيعون أن يستجلبوا الخير لأنفسهم وأن ينصرفوا عن السوء ويصرفوه عن أنفسهم؟ فده تقرير، الآية هنا تقرير لحكمة الله عز وجل في مسألة الغيب، ودي الفايدة رقم 9. الحقيقة كده دول 9 فوائد. أنا كنت عايز أقول أتكلم عن قول الله عز وجل: ويعلم ما في البر والبحر، لكن الحقيقة أنا عايز يعني أسيب الحلقة دي، الدرس الثالث ده، كلها من أولها لآخرها في الفوائد والأسباب التي يعني استفدنا فيها وعلمنا، ربما يعني علمنا على وجه اليقين، لماذا أخبرنا الله عز وجل أنه سبحانه وتعالى عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. ذكرنا 9 من الأسباب اللي أرجو إن احنا وهنتوقف هنا إن شاء الله علشان ما ندخلش حاجة جديدة معاهم، ويصفو الدرس لل9 أسباب و9 نقاط دول. أرجو إن أنت تسمعهم مرة و2 و3 ليرسخوا في ذهن الإنسان، ويقدر يطلع من كل واحدة من الـ9 بنفع حقيقي يقدر يطبقه على أرض الواقع، ويكون له إن شاء الله قرب إلى الله سبحانه وتعالى، ونجاة من الشرور ومن الأوهام ومن الأباطيل. أسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الحلقة أو هذا الدرس فيه نفع لنا جميعا للعمل، لا فقط للفهم والتذكرة. ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم قول الله عز وجل: ويعلم ما في البر والبحر. جزاكم الله خيرا، والحمد لله رب العالمين، والله تعالى أعلى وأعلم.